لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في جواب سؤال القدري: إذا كانت الطاعات والمعاصي مقدرة والنعم والمصائب مقدرة، فلما فرق سبحانه بين الحسنات التي هي النعم والسيئات التي هي المصائب، فجعل هذه منه سبحانه وهذه من نفس الإنسان والجميع مقدر؟ فذكر الفرق الأول أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع بلا كسب منهم أصلا، بل ابتداء النعمة من الله. الفرق الثاني أن عمل الحسنات من إحسان الله ومنه وتفضله على العبد بالهداية والإيمان، وأما السيئات يعني فهي من كسبهم ومن عدل الله فيهم. قال الفرق الثالث، وهذا الذي نبدأ به، قال الفرق الثالث أن الحسنات يضاعفها الله سبحانه وينميها ويكتبها للعبد بأدنى سعي ويثيب على الهم بها، والسيئة لا يؤاخذ على الهم بها ولا يضاعفها ولا يضاعفها ويبطلها بالتوبة والحسنة الماحية والمصائب المكفرة. فكانت الحسنة أولى بالإضافة إليه تعالى، والسيئة أولى بالإضافة إلى النفس. على تفسير أن الحسنة ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنه يقصد بها على العموم، يعني أن الحسنات تشمل، أن الحسنة تشمل فعل الطاعات، وأن السيئة تشمل فعل السيئات. وقد ذكرنا أن عامة كلام السلف على أن تفسير الآية ما أصابك من حسنة يعني من ساعة ورخاء وخصب فمن الله، هو الذي من وجاد بها، وما أصابك من سيئة من ضيق من بلاء من مصيبة من مرض فمن نفسك، أي بسبب نفسك. وإن كان العموم معناه صحيح أيضا، يعني يشمل الحسنات التي هي الطاعات فهي من الله منة وفضلا بهداية العبد، والسيئة أولى أن تنسب إلى العبد لأنه هو الذي فعلها وهي قامت به، وهو الذي أرادها وقدر عليها وفعلها بقدرته وإرادته. وإن كانت مخلوقة لله فإن مقدرة له، فإن ذلك ليس من فعله بل هو من خلقه، وأولى أن ينسب الفعل إلى فاعله ولا ينسب إلى من خلقه إلا مع التوضيح والبيان. سيب قال الفرق الرابع أن يعني طبعا الفرق الثالث ده أن الحسنات يضاعفها الله، فعامة الخير منه سبحانه، بل كل الخير منه عز وجل، الخير كله في يديه. السيئة لا يؤاخذ عليها العبد إذا تاب منها، لا يؤاخذ على الهم بها، لا تضاعف السيئات، تبطل بالتوبة والحسنة الماحية والمصيبة والمصائب المكفرة. فلذلك أولى أن تنسب الحسنات إلى الله والسيئات إلى العبد. الفرق الرابع أن الحسنة التي هي الطاعة والنعمة الاثنين بقى على العموم يحبها ويرضاها، فهو سبحانه وتعالى يحب أن يطاع ويحب أن ينعم ويحسن ويدود، وإن قدر المعصية وأراد المنع. فالطاعة أحب إليه، والبذل والعطاء آثر عنده. فالطاعة أحب إليه دي مش على بابها في أفعل التفضيل، مش يعني المعصية محبوبة، لا، معصية غير محبوبة والمبغوضة، إنما هنا أحب مثل والآخرة خير وأبقى. والبذل والعطاء آثر عنده، فكان إضافة نوعي الحسنة إليه وإضافة نوعي السيئة إلى النفس أولى. إيه نوعي الحسنة؟ الطاعة والنعمة. نوعي السيئة المعصية والمصيبة. يقول: ولهذا تأدب العارفون من عباده بهذا الأدب، فأضافوا إليه النعم والخيرات، وأضافوا الشرور إلى محلها، كما قال إمام الحنفاء: الذي خلقني فهو يهدين. فنسب الهداية والخلق إلى الله. والذي هو يطعمني ويسقين، فنسب الإطعام والسقيا إلى الله. وإذا مرضت فهو يشفي، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه. وقال الخضر: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ثم قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. فأراد ربك. قال مؤمن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. تأدبا الفرق الخامس أن الحسنة مضافة إليه، لأنه أحسن بها من كل وجه وبكل اعتبار كما تقدم. فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. وأما السيئة فهو سبحانه إنما قدرها وقضاها بحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه. فإن الرب سبحانه لا يفعل سوءا قط. وحنا نرجو الإخوة تجتهد صلي العصرين، عشان فعلا في ارتباك في الداخل والطالع وال ما هو عشان في اخوات هناك. مش هينفع الوضع ده. خلاص دخلهم هنا هو تاني وافتح من ورا، يا اما تسيب الدم مفتوح خلاص، سيبهم هم زي ما هم وافتح. يقول: فما من وجه من وجوهها الا هو يقتضي الاضافه اليه. واما السيئه فهو سبحانه انما قدرها وقضاها بحكمه، وهي باعتبار تلك الحكمه من احسانه. فان الرب سبحانه لا يفعل سوءا قط كما لا يوصف به، ليس من فعله ولا من صفته ولا من اسمائه سوء ولا شر، لأن تقديره للشر ليس بشر، لأن تقديره للسوء بالحكمة والعلم خير وكمال. يقول: فإن الرب سبحانه لا يفعل سوءا قط، زي ما قلنا لا يخلق شرا محضا، بل هو شر من جهة وإيه خير من جهة، ولا يفعل شرا قط، لأن أفعاله سبحانه وتعالى من صفاته، الصفات الفعلية، وكذلك أسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها عليا وذاته كلها فيها الكمال. لا يفعل سوءا قط كما لا يوصف به ولا يسمى باسمه، بل فعله كله حسن وخير وحكمة ومصلحة، كما قال تعالى: بيدك الخير. وقال: أعرف الخلق به والشر ليس إليه. فهو لا يخلق شرا محضا من كل وجه، بل كل ما خلقه ففي خلقه مصلحة وحكمة. ففي خلقه يعني في فعل الله، وإن خلق شرا إلا أن خلق الشر ليس بشر، لأن خلق الشر فيه مصلحة وحكمة. وإن كان في بعضه في بعض المخلوقين شر جزئي إضافي يضاف إلى من قام به ومن فعله ومن رضي به. وأما الشر الكلي المطلق من كل وجه فهو تعالى منزه عنه وليس إليه. لا يوجد شر كلي مطلق من كل وجه حتى في خلقه، ينزه أن يفعل ذلك، أن يخلق ذلك سبحانه وتعالى. الفرق السادس أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التي يعملها فهي أمور ولودية متعلقة بمشيئة الرب وقدرته ورحمته وحكمته، وليست أمورا عدمية تضاف إلى غير الله، بل هي كلها أمور ولودية. وكل مولود حادث فالله محدثه، وكل مولود حادث فالله محدثه وخالقه. وذلك أن الحسنات إما فعل مأمور أو ترك محظوظ، والترك أمر ولودي. حتة مهمة أو يمسك فيها، عشان هو إيه ياما دايما يقول إيه إن هو الترك، لا إن الترك أمر عادي، بس صح كده إن الترك أمر ولودي فعلا. فترك الإنسان لما نهي عنه ومعرفته بأنه ذنب قبيح وبأنه سبب العذاب، وبغضه له وكراهته له، ومنعه نفسه إذا هويته وطلبته منه، كل هذه أمور ولودية. كما أن معرفته بأن الحسنات كالعدل والصدق حسنة، وفعله لها أمر ولودي. والإنسان إنما يثاب على ترك الحسنات السيئات على ترك السيئات إذا تركها على وجه الكراهة لها والامتناع منها وكف النفس عنها. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن تنهى، هذا أمر ولودي، انتهاء الإنسان عن المنكر أمر ولودي طالما فعله ليس على جهة الإيه؟ ليس على جهة الفعل المجرد، بل على جهة الكف. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله أو من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. اتفق عليه. وقد جعل صلى الله عليه وسلم البغض في الله من أوثق عرى الإيمان وهو أصل الترك، وجعل المنع لله من كمال الإيمان وهو أصل الترك، يعني من أصول الترك. فقال: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، رواه أحمد إسناده حسن. وقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود إسناده حسن. وجعل إنكار المنكر بالقلب من مراتب الإيمان، وهو بغضه وكراهته المستلزم لتركه، البغض المستلزم لتركه. فلم يكن الترك من الإيمان إلا بهذه الكراهة والبغض والامتناع والمنع لله. وكذلك براءة الخليل من قومه المشركين ومعبودهم ليست تركا محضا، بل تركا صادرا عن بغض ومعاداة وكراهة. وهي أمور ولودية، هي عبودية القلب يترتب عليها خلو الجوارح من العمل، كما أن التصديق والإرادة والمحبة للطاعة هي عبودية للقلب يترتب عليها آثارها في الجوارح. وهذا الحب والبغض تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وهو إثبات تأله القلب لله ومحبته إثبات تأله القلب لله ومحبته إثبات محبته ونفي تألهه لغيره وكراهته، نفي لكراهة، نفي تألهه لغير الله وكراهته، وكراهته لأنه ينفي التأله ويكره التأله لغير الله. فلا يكفي أن العبد يعبد الله ويحبه ويتوكل عليه حتى ويخافه وينيب إليه ويخافه ويرجوه حتى يترك عبادة غيره والتوكل عليه والإنابة إليه وخوفه ورجاءه ويبغض ذلك. هذه كلها أمور وجودية وهي الحسنات التي يثيب الله عليها، وأما مجرد عدم السيئات من غير أن يعرف أنها سيئة ولا يكرهها بقلبه ويكف نفسه عنها، بل يكون تركها لعدم خطورها بقلبه، فلا يثاب على هذا الترك. فهذا تكون السيئات في حقه بمنزلتها في حق الطفل والنائم، لكن قد يثاب على اعتقاد تحريمها. كلمة قد الصح انه يقال يثاب على تحريمه، على اعتقاد تحريمها، وان لم يكن له اليها داعية البتة، يعني ليس له رغبة فيها ولكنه معتقد تحريم ذلك، بل لو حتى كانت نفسه تأنف منها. يعني احنا لو قالوا لنا الخنزير يعني احنا نقرف منه، والقطط والكلاب والحمير هذه محرمات، ولكن النفس ايه تأنف منها، ومع ذلك يثاب الانسان على ايه، على تركها. مش لازم ان هو يكون بينهى نفسه عن الهوى فقط، بل هذا الذي نفسه تأبى المعصية وتأنف منها فهو أيضا إيه يثاب على ذلك. يعني ما عندوش داعية لأكل الخنزير ولا لأكل الميتة، بيقرف منهم، ومع ذلك يثاب على الفعل، على الحال القلبي واعتقاد التحريم، ويثاب على الترك امتثالا. فالترك ثلاثة أقسام: قسم يثاب عليه ترك المحرمات، قسم يعاقب عليه ترك الواجبات، قسم لا يثاب ولا يعاقب، وهو ما لم يكن هناك يعني داعية إليه ولا يعني رغبة فيه ولا يتركه امتثالا. يقول: فالأول ترك العالم بتحريمها الكاف نفسه عنها لله مع قدرته عليها، والثاني كترك من يتركها لغير الله لا لله، فهذا يعاقب على تركه لغير الله. يعني بهنا برضو هترك السيئات لغير الله، فهذا يعاقب لعدم ولود النية للرياء والسمعة، وهو يوطن نفسه لو تمكن من أن لا يتركها لا إيه لفعلها. صحيح، أيضا ممكن يكون إنها معصية بس تركها لغير الله، يعني عشان الصحة مثلا، مش شرط يكون مذنب في ذلك، ده هيبقى من القسم الثالث. لكن كان القسم الثاني كترك من يتركها لغير الله لا لله، هذا يعاقب على تركه لغير الله. زي بالضبط اللي بيقول لو اني اعطاني الله مثل ما اعطى فلان العاصي، يعني لا ايه لا فعلت فيه مثل ما هو ترك المعصية دي ليه، عشان معوش، فهما في الوزر سواء. يقول: فان ذلك الترك والامتناع فعل من افعال القلب، فاذا عبد به غير الله استحق العقوبة. والثالث كترك من لم يخطر على قلبه علما ولا محبة ولا كراهة، بل بمنزلة ترك النائم والطفل. فإن قيل: كيف يعاقب على ترك المعصية حياء من الخلق وإبقاء على جاهه بينهم وخوفا منهم أن يتسلطوا عليه، والله سبحانه لا يذم على ذلك ولا يمنع منه؟ قيل: لا ريب أنه لا يعاقب على ذلك، وإنما يعاقب على تقربه إلى الناس بالترك ومراءاتهم به، وأنه تركها خوفا من الله مراءتهم بها به أنه تركها خوفا من الله ومراقبة له، وهو في الباطن بخلاف ذلك. عشان عمل حاجة اسمها الرياء. فالفرق بين ترك يتقرب به إليهم يرائيهم به، وترك يكون مصدره الحياء منهم وخوف أذاهم له وسقوطه من أعينهم، فهذا لا يعاقب عليه بل قد يثاب عليه إذا كان له فيه غرض يحبه الله من حفظ مقام الدعوة إلى الله وقبولهم منه ونحو ذلك. وقد تنازع الناس في الترك، هل هو أمر وجودي أم عدمي؟ والأكثرون على أنه وجودي. الدليل على كده من القرآن، قول الله عز وجل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، يعني من ترك التناهي عن المنكر. وقال عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ففعل الأحبار والرهبان في ذلك هو إيه؟ ترك لواجب عليهم، وهذا بئس ما صنعوا. عشان كده قلنا موضوع ترك جنس العمل لو حمل على ذلك لصار الخلاف ايه؟ لفظيا. احنا بنقول ايوه لابد ان يترك الشرك تقربا الى الله عز وجل، يترك الشرك بالجوارح، يعني السجود لغير الله والذبح لغير الله والطوف غير الكعبة والتمسح بالأضرحة ونحو ذلك. واحد بيتقرب الى الله بترك ذلك، فهذا ترك الشرك ركن في اصل الايمان. ترك نواقض لا اله الا الله شر، يعني هذا من العمل الظاهر الذي هو ركن في الايمان وفي صحة الايمان. لو هم رضيوا بكده يبقى خلاص، لكنهم مصرون على البدعة، يصرون على بدعة اشتراط تسبيحة او اشتراط رد السلام او اشتراط شيء عجيب كده. يقول: وقال ابو هاشم واتباعه المعتزلة: هو عدمي، وان المأمور يعاقب على مجرد عدم الفعل لا على ترك يقوم بقلبه. يقول: هؤلاء رتبوا الذم والعقاب على العدم المحض، والأكثرون يقولون إنما يثاب من ترك المحظور على ترك ولودي يقوم به. عشان كده يعرفوا الحرام بأنه إيه؟ يثاب على تركه امتثالا، يعني بيزودوا كلمة إيه؟ وإلا لو تركه مجردا تركا مجردا لا يثاب عليه. إنما يثاب من ترك المحظور على ترك وجودي يقوم بنفسه، ويعاقب تارك المأمور على ترك وجودي يقوم بنفسه. ترك الواجب وهو امتناعه وكفه نفسه عن فعل ما أمر به، يخلي نفسه ما تصليش، يخلي نفسه ما تصومش، امتنع من الطاعة. إذا تبين هذا فالحسنات التي يثاب عليها كلها ولودية، فهو سبحانه الذي حبب الإيمان والطاعة إلى العبد وزينه في قلبه وكره إليه أضدادها. وأما السيئات فمنشأها من الجهل والظلم، فإن العبد لا يفعل القبيح إلا لعدم علمه بكونه قبيحا أو لهواه وشهوته مع علمه بقبحه. فالأول جهل والثاني ظلم. الأول اللي هو لا يعلم أنه قبيح، والثاني يعلم أنه قبيح ولكنه يفعله للشهوة، يبقى ده ظلم. يقول: ولا يترك حسنة إلا لجهله بكونها حسنة أو لرغبته في ضدها لموافقته هواه وغرضه، هواه وغرضه أيضا، ولأن الحسنة قد تتطلب جهدا وتكلفا في الفعل وحرمانا من لذات. يعني مش شرط يكون هو راغب في الضد، هو بيصليش ليه؟ كسلان مش عايز يقوم، لكن انا لسه هقوم، عشان هو عايز ايه هنا، هو مش في الحقيقة له رغبة في الضد، هو رغبته في عدم القيام في العدم. وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل، وإلا فلو كان علمه تاما برجحان ضررها لم يفعلها. فإن هذا خاصة العقل، فإنه إذا علم أن إلقاءه نفسه من مكان عال يضره لم يقدم عليه، وكذلك لبثه تحت حائط مائل وإلقاء نفسه في ماء مغرق وأكله، وكذلك أكله طعاما مسموما لا يفعله لعلمه التام بمضرته الراجحة، بل هذه فطرة فطر الله عليها الحيوان بهيمة وناطقة. الحيوان يعني الشيء الحي، بهيمة يعني ما بتنطقش اللي هي البهائم، وناطقة اللي هم مين؟ البشر. ومن لم يعلم أن ذلك يضره كالطفل والمجنون والسكران الذي انتهى سكره فقد يفعل ذلك. واللي عايز ينتحر، فإن في ناس بتبقى عايزة إيه؟ عايزة تنتحر. يقول: وأما من أقدم، وأما من أقدم على ما يضره مع علمه بما فيه من الضرر، فلا بد أن يقوم بقلبه أن منفعته له راجحة، فلا بد من رجحان المنفعة عنده، إما في الظن وإما في المضمون. يعني واحد يقول لك أنا عايز أستريح من الحياة، هو ظن أنه لما يموت هيستريح، فعشان كده يقول لك أنا عايز أموت عشان أستريح، هو في الحقيقة ظن باطل. مرتكب كبير، حكم المنتحر ايه؟ مرتكب كبير الا لو كفر. يقول: ولو جزم راكب البحر بانه يغرق ويذهب ماله لم يركبه ابدا، بل لابد من رجحان الانتفاع في ظنه وان اخطا في ذلك. وكذلك الذنوب والمعاصي، فلو جزم السارق بانه يؤخذ ويقطع لم يقدم على السرقة، بل يظن انه يسلم ويظفر بالمال. هو دايما حاطط تخطيطه انه ياخد فلوس ويهرب، وانه مش هيتمسك ولا يعاقب. وكذلك القاتل والشارب والزاني، فلو جزم طالب الذنب بانه يحصل له الضرر الراجح لم يفعله، بل اما ان لا يكون جازما بتحريمه، او لا يلزم بعقوبته، بل يرجو العفو والمغفرة وان يتوب وياتي بحسنات تمحو اثره. يعني يخدم على الذنب يقول ايه حبقتهم بعدين، وتكونوا من بعده قوما صالحين. ده من اعظم اسباب ارتكاب السيئات. وقد يغفل عن هذا كله بقوة وارادة الشهوة واستيلاء سلطانها على قلبه، بحيث غيبته عن مطالعة مضرة الذنب. يبقى اصلا مش بيفكر، عايز اللذة الحاضرة وخلاص، مش بيفكر في عاقبة المخدرات، لذة المخدرات غالبة، مش بيفكر في عاقبة الزنا، وده الأغلب الأعم إنه مش بيفكر في العواقب أصلا، ماشي كده في الحياة يتلذذ بما يناله ويجده. يقول: والغفلة من أضداد العلم، فالغفلة والشهوة أصل الشر كله، كما قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وينبغي أن يعلم أن الهوى وحده لا يستقل بفعل السيئات. إلا مع الجهل. وإلا فصاحب الهوى لو جزم بأن ارتكاب هواه يضره ولا بد ضررا راجحا، لانصرفت نفسه عن طاعته له بالطبع. فإن الله سبحانه جعل في النفس حبا لما ينفعها وبغضا لما يضرها، فلا تفعل مع حضور عقلها ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا. ولهذا يوصف تارك ذلك الضرر يعني بالعقل والحجر والنهى واللب، وللنهى وللألباب ليس في ذلك قسم، ها؟ هل في ذلك قسم الذي حجز انه بيحجره بيمنعه من فعل ما يضر؟ والعقل انه اصل العقل الايه؟ الحبس والربط. يقول لك اعقلها وتوكل، مش كده؟ منه الاعتقال، اعتقال يعني انهم بيحبسوهم في الايه؟ في السجن. فكل ده اصلا من معنى الحبس يعني. فالعقل يحبس صاحبه عن فعل ما يضر، والحجر يحجره، والنهى لانه ينهاه، واللب لان العقل باطن الحل موجود يدرك به. فالبلاء مركب من تزيين الشيطان وجهل النفس، فانه يزين لها السيئات ويريها انها في صورة المنافع. هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يزين له الشجرة المحرمة عشان يخليها ايه؟ هي سبب الملك. سبحان الله، لولا القضاء والقدر. حب التطلع الى الشيء الغائب، وحب الخلود. لولا هذا لما اكل ادم من الشجر. القضاء والقدر نافذ. يقول فانه يزين لها السيئات ويريها انها في صورة المنافع واللذات والطيبات، ويغفلها عن مطالعتها لمضرتها، فيتولد بين هذين، بين هذا التزيين وهذا الإغفال والإنساء لها، والإنساء لها إرادة وشهوة. الحمد لله. يقول يتولد بين هذا التزيين وهذا الإغفال والإنساء لها إرادة وشهوة، ثم يمدها بأنواع التزيين، فلا يزال يقوى حتى يصير عزما جازما يقترن به الفعل. كما زين للأبوين الأكل من الشجرة وأغفلهما عن مطالعة مضرة المعصية. فالتزيين هو سبب إيثار الخير والشر. تزيين الخير، لكن الله حبب عليكم الإيمان وإيه؟ وزينه في قلوبكم، يعني إيه؟ عرفكم محاسنه حتى أحببته قلوبكم. يقول كما قال تعالى وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، وقال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وقال في تزيين الخير ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقال في تزيين النوعين كذلك زينا لكل أمة عملهم. زين لأهل الخير الخير، وزين لأهل الشر الشر. طبعا نص الضمير عائد على الله عز وجل، كذلك زينا لكل أمة عملهم. امال ازاي نسب التزيين للشيطان؟ نسبه وسوسة وامرا و يعني ترغيبا فيه بالباطل، وليس خلقا وايجادا في قلب العبد. واما تزيين الله الايمان لاهل الايمان فهو خلق المحبة له في القلوب، وتزيين الكفر والباطل لاهل الكفر وخلق محبة الكفر في قلوبه. خلقها كذلك، يبقى هم ذنبهم ايه؟ ذنبهم ان هم راغبوا فيها واحبوها، ذنبهم عملهم، ذنبهم كسبهم، مش هو اللي خلقوا؟ طب هم خلقوا، هم عملوا ولا ما عملوش؟ بارادتهم ام لا؟ هي دي القضيه. يقول لك احنا ذنبنا ايه؟ خلفنا عيال، ذنبنا ايه؟ انتوا مش اتجوزتم او زنيتم، يعني ايه ذنبكم ايه؟ ما انت اللي عملت، هو ربنا اللي خلق منك ولدك، بس ربنا سبحانه وتعالى الذي ايه؟ جعلك سببا في وجوده، وفعلك زواجك ومعاشرتك سبب في خلق هذا الانسان. صحيح انت ما خلقتوش، بس انت سبب وجوده، ولذلك انت مسؤول عنه ولا مش مسؤول؟ بل فطرك على المسؤوليه عنه. يعني سبحان الله، ربنا فطر العباد على ايه؟ على ان هم يراعوا لهم. اللي يقول غير كده يبقى انسان ايه؟ ظالم ومفتري. اللي يقول ماليش دعوه بعيالي انا ما خلقتهمش سيبهم بقى، والام تقول انا مالي ارضعهم ليه واتعب نفسي ليه؟ مش انا اللي خلقتهم، واللي خلقهم يرزقهم. وسابت العيل لغايه ما يموت يبقى مجرمه عند كل البشر. بل ليه؟ اولا ربنا جعل الفطره الانسانيه ان هي ما يعملوش كده. مفطور الانسان على ذلك، على مراعاه السببيه في هذا الامر. على ان اللي كان سبب في حاجه يبقى هو مسؤول ايه؟ عنها. واحد قتل واحد، يقول له ان ربنا اللي بيديه يحيي ويميت. هنا اللي قبضت روحه، ما ربنا اللي قبض ارسل الملائكه تقبض روحه، يبقى انا مال انا. والله العظيم كل الناس تقعد تقول انت مجنون ولا ايه؟ هذا جنون، هذا يجعل كل الجرائم ساقطه. عشان كده هذا الكلام من افسد ما يمكن. تزيين الخير والشر في قلوب العباد، خلق الله لها لا يلغي فعل العباد لها، لانه خلقه لها ان تقع بارادتهم وبقدرتهم، وبذا هم مسؤولون عنها. جبر العباد على ما أراد، جبر العباد على ما أراد، جبر القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. ده كلام السلف اسم الجبار، بس مش بمعنى الجبر اللي هو عند أهل الجبر اللي بيقولوا ان هو إلغاء لإرادة الإنسان. لا، ده جعلهم يفعلون بإرادتهم. تزيين الخير للإنسان المؤمن أن يجعله يحب ذلك ثم يحب فعله منه ويثيبه عليه. امر الله شرعا بان يفعل ذلك ويرتب عليه المحبه ويرتب عليه الثواب، هل هذا من تزيين؟ هل يعد الامر الشرعي تزيينا؟ يقول تقول تزيين شرعي. يعني هنقول ان امر ربنا انه حسن لنا، ذكرنا مصالح العبادات وذكرنا مضار السيئات. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. ده بيكره لنا الزنا، مش كده؟ بالادلة الشرعية جزء من تزيين الله عز وجل للخير وتكريهنا للشر. الخير جمال، ماشي صحيح، فهو مزين. خلقه الله، خلق الله له على صفته تلك تزيين له لأنه جميل. يقول فتزيين الخير والهدى بواسطة الملائكة والمؤمنين، بل مش بس كده، بل بخلقه سبحانه وتعالى محبة الخير في القلوب، وتزيين الشر والضلال بواسطة الشياطين من الجن والإنس كده، وبخلقه عز وجل للشر لحب الشر في قلوبه. يقول كما قال تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، كما قال الهدهد وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. لذلك نسب التزيين للشيطان وهكذا، لأن هذا كسب منه من الشيطان وفعل منه. يقول وحقيقة الأمر أن التزيين إنما يغتر به الجاهل، تزيين الشر، لأنه يلبس له الباطل والضار المؤذي صورة الحق والنافع الملائم. فأصل البلاء كله من الجهل وعدم العلم، ولهذا قال الصحابة كل من عصى الله فهو جاهل. وقال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقال تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذه تشمل عدم العلم، الجهالة اللي هنا ليس كلمة الجهل، يشمل أنواع عدم العلم سواء كان بعد بلوغ الحجة ولا قبل بلوغ الحجة، لكن اللي هنا كله الجهالات دي الذين يعملون السوء بجهالة، أنه من عمل يمكن سوءا بجهالة كل من عصى الله فهو جاهل، ده بعد قيام الحجة بعد البلاغ. قال أبو العلي: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن قوله: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وقال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عصي الله به فهو جهالة، عمدا كان أو لم يكن. وكل من عصي وكل من عصى الله فهو جاهل، وكل من عصى الله فهو جاهل. أولاً كل ما عصي الله به فهو جهالة، وكل من عصى الله فهو جاهل، وكل من عصى الله فهو جاهل. وقال مجاهد: من عمل ذنبا من شيخ أو شاب فهو بجهالة. وقال: من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. دي كلها جهالة الايه؟ جهل ايه دي؟ جهل العاقبة، مش مقدر مدى الضرر الذي سينزل به عندما يعمل هذه المعصية. قال: هو وعطاء الجهالة العمد. قال: عشان ينفهم التصور اللي ممكن يكون ان الواحد يبقى جاهل مش عارف لم يبلوه. قال مجاهد: من عمل سوءا خطأ او عمدا فهو جاهل حتى ينزع منه. ذكر هذه الاثار ابن ابي حاتم. ثم قال: وروي عن قتادة وعمر بن مرة والثوري نحو ذلك خطأ او عمدا. وروي عن مجاهد والضحاك: ليس من جهالته ان لا يعلم حلالا ولا حراما، ولكن من جهالته حين دخل فيه. وقال عكرمة: الدنيا كلها جهالة. ومما يبين ده متفقين على ان الجهل ده ليس ايه؟ ليس عذرا يعذر به الانسان، لا في التكفير ولا في الاثم. الدنيا خطأ ايه؟ ما هو جهالة حتى لو كان لانه مخطئ، ما هو ده جهالة لعدم علمه بانه هو بيضرب الطير ده، راح جاي يضرب اللي واقع عشان مش عارف ان في واحد هنا، عشان مش عارف ان الضربة دي جت تحت شوية فايه فاصابت واحد. لا مش شرط، وفي حاجات الخطأ ده وضع عن أمة الخطأ والنسيان واستكرار عليه، وإذا كان في قدر من التفريط بيؤاخذ عليه وليس يلزم أن يكون مذنبا، لكن أصله في جهالة. ومما يبين ذلك قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكل من خشيه فأطاعه بفعل أوامره وترك مناهيه فهو عالم، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رجل للشعبي: أيها العالم؟ فقال: لسنا بعلماء، إنما العالم من يخشى الله. قال ابن مسعود: وكفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقتضي الحصر من الطرفين، أنه لا يخشاه إلا العلماء، ولا يكون عالما إلا من يخشاه. يعني في المقدمتين، يعني المقدمتين نتيجة كلا الأمرين، يعني ما دام الطرفين كلام منطقي. يقول: فلا يخشاه إلا عالم، وما من عالم إلا وهو يخشاه. فإذا انتفى العلم انتفت الخشية، وإذا انتفت الخشية دلت على انتفاء العلم. لكن وقع الغلط في مسمى العلم الملازم للخشية، حيث يظن أنه يحصل بدونها، وهذا ممتنع. يعني بعض الناس يفتكر ده عالم، زي ما يقول لك إيه العلماء، علماء الذرة، علماء الفلك، الأوروبيين، الأمريكان، الروس، الملحدين، عالم هو ده نتيجة أنهم مش فاهمين معنى إيه العلم. يقول: فإنه ليس في الطبيعة أن لا يخشى النار والأسد والعدو من هو عالم بها مواجه لها، وأنه لا يخشى الموت من ألقى نفسه من شهق ونحو ذلك. فأمنه في هذه المواطن دليل عدم علمه، وأحسن أحواله أن يكون معه ظن لا يصل إلى رتبة العلم اليقيني. فإن قيلها فهذا ينتقض عليكم بمعصية إبليس، فإنها كانت عن علم لا عن جهل. غلط طبعا، لأن إبليس جهله بإيه؟ بالعاقبة، هو مش مقدر العذاب الذي ينتظره. وبقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني عندهم علم. نقول هذا العلم زي ما قلنا، علم اللي عندهم علم البلاغ، علم بلوغ الحجة، وليس العلم ليه؟ علم الخشية أو علم العاقبة. وقال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني تبصر وترى، وهم رعوها وأبصروها. وقال عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني هم في أنفسهم على علم بأنهم على باطل. برضو ده لا ينافي اللي احنا بنتكلم عليه، لأن اللي احنا بنتكلم عليه جهالة ايه؟ العاقبة. وقال: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، كانوا يرون الحق والباطل وآثر الباطل والكفر. قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني القرآن ومحمدا صلى الله عليه وسلم. وقال: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود إنكار الحق بعد معرفته، وهذا كثير في القرآن. قيل: حجج الله لا تتناقض، بل كلها حق يصدق بعضها بعضا. فإذا كان سبحانه قد أثبت الجهالة لمن عمل السوء، وقد أقر به وبرسالته وبأنه حرم ذلك وتوعد عليه بالعقاب، ومع ذلك فحكم عليه بالجهالة التي لأجلها عمل السوء، فكيف من أشرك؟ فكيف من أشرك به وكفر بآياته وعاد رسله؟ أليس ذلك أجهل الجاهلين؟ قطعا أجهل الجاهلين. وقد سمى تعالى أعداءه جاهلين بعد إقامة الحجة عليهم، عشان ده نوع آخر من أنواع الإيه؟ الجهل. فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأمره بالإعراض عنهم بعد أن أقام عليهم الحجة وعلموا أنه صادق. وقال تعالى: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. فالجاهلون هنا هم الكفار الذين علموا أنه رسول الله، أنه رسول الله. فهذا العلم لا ينافي الحكم على صاحبه بالجهل، بل يثبت له العلم وينفى عنه في موضع واحد، يثبت من وجه وينفى إيه؟ من وجه. وقال سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وبعدين قال: لو كانوا يعلمون، يعني لما إيه؟ لو كانوا يعلمون لما فعلوا. فأثبت لهم العلم الذي تقوم به عليهم الحجة، ونفى عنهم العلم النافع الموجب لترك المضار. وهذه نكتة المسألة وسر الجواب: فما دخل النار إلا عالم، ولا دخلها إلا جاهل. إزاي ما دخلها إلا عالم قد قامت عليه الحجة وثبتت عليه الأدلة، يعني ولا يدخلها إلا جاهل كان جاهلا بعاقبة ما يناله بسبب كفره. يقول: هذا العلم لا يجتمع مع الجهل في الرجل الواحد. يوضحه العلم أنه علم، العلم الذي والخشية لا يجتمع مع الجهل في الرجل الواحد. يوضح أن الهوى والغفلة والإعراض تصد عن كماله واستحضاره ومعرفة موجبه على التفصيل، وتقيم لصاحبه شبها وتأويلات تعارضه، فلا يزال المقتضي يضعف والمعارض يعمل عمله، المعارض يقوى حتى كأنه لم يكن، حتى كأن المقتضي لم يكن. ويصير صاحبه منزلة الجاهل من كل وجه. فلو علم إبليس أن تركه السجود لآدم يبلغ به ما بلغ وأنه يوجب له أعظم العقوبة وتيقن ذلك لم يترك، ولكن حال الله بينه وبين هذا العلم ليقضي أمره ينفذ قضاء وينفذ قضاءه وقدره. يعني إيه كلام ده؟ زي ما قلنا هو مسألة العاقبة. نفرق بين العلم الذي يوجب إقامة الحجة وهذا العلم ببلوغ الأدلة، والعلم الذي هو الخشية، العلم بعواقب الأمور واستحضار مقتضى العلم الذي قامت به الحجة. فأما إبليس فجاهل جهل العاقبة، وقد قامت عليه الحجة بما علم من الأدلة وبما شاهد من الحق، لكن علم لم ينفعه. يقول: ولو ظن آدم وحواء أنهما إذا أكل من الشجرة خرج من الجنة وجرى عليهما ما جرى ما قرباها، ولو علم أعداء الرسل تفاصيل ما يجري عليهم وما يصيبهم يوم القيامة وجزموا بذلك لما عادوهم. قال تعالى عن قوم فرعون: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. طبعا دي مش في قوم فرعون، دي في قوم لوط. أعتقد يسبق قلم منا. ما هو الشيطان فضل يوسوس لهم ويزين لهم لغاية ما يشككهم فيما علموا. يبقى النذر جاءتهم، يبقى الحجة قامت عليهم، والشيطان يقول لهم: لا مش هيحصل حاجة، لا ما تخافوش، لا هذا الموضوع ده هيعدي. يعني ناس كتير يقول لك الموضوع معدي معانا، معنا كويسين، اهو ظلم مفتريين ظلم وعشان شايفين العقوبة ما نزلتش يقولوا ايه ما احنا كويسين اهو يبقى ربنا راضي عنا. او ده الظن الباطل بعد ان علموا ايه ان هم ظلمة وعليهم العقوبة. يقول: وقال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. وما يشتهون يعني أن يعودوا إلى الدنيا، كانوا يشتهون، حيل بينهم وبين ما يشتهون أن يعودوا إلى الدنيا ليعملوا صالح. إنهم كانوا في شك مريب، لأن الشيطان يعظم المعارض ويضعف المقتضي للعلم الذي أقامت به الرسل الحجة، يشككهم فيه، يبقى في شك وريب، شك مريب جعلهم يرتابون في صدق ما جاءت به الرسل. فرجعوا إلى حكم الجهل، وقد قامت عليهم الحجة بما جاءت به الرسل، فحصل عندهم العلم الذي تقوم به الحجة، ولم يحصل لهم العلم بالعاقبة حتى يعملوا بالحجة. قال عن المنافقين: وقد شاهدوا آيات الرسول وبراهين صدقه عيانا وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وقال: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. وقال: في قلوبهم مرض، هو مرض الشك. ولو كان هذا لعدم العلم الذي تقوم به الحجة عليهم لما كانوا في الدرك الأسفل من النار، لا بل كانوا حيعذروا ويمتحنوا، بل هذا بعد قيام الحجة عليهم وعلمهم الذي لم ينفعهم. فالعلم يضعف قطعا بالغفلة والإعراض واتباع الهوى وإثار الشهوات، وهذه الأمور توجب شبهات وتأويلات تضاد، لغاية ما يوصل ليه لدرجة ان هو مش يشك، يكذب ويبقى معتقد في باطنه ان ده باطل. فتأمل هذا الموضع حق التأمل، فإنه من أسرار القدر والشرع والعدل والحكمة. فالعلم يراد به العلم التام المستلزم لأثره، ويراد به المقتضي وإن لم يتم بوجود شروطه وانتفاء موانعه. يعني العلم يراد به نوعين: العلم التام المستلزم لأثره، العلم اللي معاه الخشية، العلم بالعاقبة اللي بيخلي الإنسان يعمل الطاعة، ويراد به المقتضي، هو يلزم منه، المفروض يكون منه ان انت تلتزم بمقتضاه. وإن لم يتم بوجود شروطه وانتفاء موانعه. يعني كان في شروط انتفت وفي موانع وجدت أدت إلى أن العلم ده ما يتمش، إلى أن المقتضي أن العلم ده الذي يقتضي الخشية ويقتضي العلم بالعاقبة ما تمش. ليه؟ عشان هم ما استوفوش الشروط ولم ينفوا الموانع. فالثاني اللي هو النوع اللي بيقول المقتضي الذي لم يتم ده يجامع الجهل دون الأول، يبقى عالم جاهل، معنى كده عالم قامت عليه الحجة، بلغته النذر، بلغه القرآن، وجاهل لأنه جاهل بعاقبة الأمر، والعلم ده ما أثمرش عنده الخشية، والعلم ده ما عملش بمقتضاه، فعشان كده إيه أصبح عالما جاهلا. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فوصفهم بعدم العلم وبالعلم بالدنيا، العلم بالدنيا اللي ما نفعهمش. يقول فتبين أن لا، احنا نتكلم عموما ان في علم يجامع جهل، ده المقصود، لكن ليس ان العلم بالدنيا حجة، لا، العلم الذي جاء بما جاءت به الرسل هو الحجة. يقول فتبين ان اصل السيئات الجهل وعدم العلم، واذا كان كذلك فعدم العلم ليس امرا وجوديا. رجعنا لتاني للحتة هذه، ماشي كده. احنا في الحقيقة زي ما قلنا كده، خلق ذات خالية من العلم هو ايه؟ خلق الجهل، مش كده؟ لامر وجودي في الحقيقة، مش ان هو حاجة في الهوى كده ملهاش، عدم ملوش حاجة، لا، ده عدم وجد في ايه؟ في ذات، ترتب على ذلك ان وصفت هذه الذات بالايه؟ بالجهل. فما ينفعش نتقال ان ده امر وجودي لا يحتاج الى خالق، امر عدمي عز لا يحتاج الى خالق، لا، قطعا ان من خلقه اعمى عديم البصر فقد خلقه اعمى، فقد خلق العمى فيه، ها، وده امر وجودي، العمى ده امر وجودي. ليه؟ علشان في ذات موصوفه به، عشان هو خلقه كذلك، وليس لاجل ان هذا الامر ايه؟ كالشيء الذي في الهواء لم يوجد، شيء لم يوجد، عدم، يعني سمع هذا مش جدار بعد، احنا الهواء ده ما بيسمعش مثلا، يعني لا، اذا وجد الذات معدومة الخير فقد خلق فيها الايه؟ الشر. خلق العلم في قلب هذا والمنطوق في قلب هذا، طب ما هو كده قطع. انت هو يقول بل هو لعدم السمع والبصر والقدرة والإرادة، والعدم ليس شيئا حتى يستدعي فاعلا مؤثرا فيه. ازاي بس؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نؤمن بالقدر خيره وشره، نؤمن والشر حد ينازع ان الشر شيء وجودي، وان كان اصله عدم الخير، بس وجد الذوات اتخلقت خالية من ذلك الخير فصارت شرا، لا يمكن ان يعقل غير ذلك. التلاعب بالالفاظ بطريقة العدم، وان العدم ليس وجوديا يحتاج الى مؤثر، الى فاعل، نقول الى خالق، لابد خلقه سبحانه وتعالى، والله فاعل. ازاي بنقول نؤمن بالقدر؟ قدر ده قدرة الذي قدره الله، قدر خيرا وقدر شرا، يبقى ازاي نقول ليس له فاعل؟ ده نص السنة، أنؤمن بالقدر خيره وشره، القدر قدر الله، تقدير الله، تقدير الله للخير وتقدير الله للشر. هنقول ايه طيب فيها؟ ازاي ما ينسبش الى ان ذلك من تأثير الله، من ايجاد الله سبحانه وتعالى. يعني زل من الزلات والله العظيم، حتى دي بيكررها كذا مرة في الكتاب، المسألة دي علشان يهرب من الزامهم بان ايه؟ بان ربنا يعني طالما خلق يعني يبقى فاعل للشر، وما حدش قال كده. احنا بنقول ربنا خالق للشر، وخلق الشر ليس بشر، بس كده وخلاص. احنا الشر ليس اليه، معناه ان هو لم يخلقه لان هو عدمي ليس له يحتاج ليس امرا وجوديا يستدعي فاعلا مؤثرا فيه. ازاي امال الذوات اللي اتخلقت بهذه الطريقه نتقال ان ربنا ليس مؤثرا فيها؟ لا، كلام باطل قطعا. ابن القيم ده ما اعرفش والله ما جاب منين الكلام ده، انا ما اعرفش، بس انا اجزم من الكلام ده باطل. اللي هي الحته الجمله دي كل اللي فات كلام حلو صح كده، اول ما جه بيقول هنا اذا كان كذلك فعدم العلم ليس امرا وجوديا بل هو لعدم السمع والبصر والقدره والاراده والعدم والاراده والعدم ليس شيئا حتى يستدعي فاعلا مؤثرا فيه. ازاي خلق ذات ليس فيها علم يبقى خلق ايه؟ جهلا فيها. ما هو ما سابهاش كده هو خلاص، يبقى كان عدم كان يبقى عدم مجرد من غير خلق ذوات، ما كانش بقى شر اصلا. ما هو العدم اللي في الهواء اللي معدوم اللي مش موجود خلاص ما بقاش شر. امال انت كده الشر موجود في العالم ازاي؟ من الذي اوجده؟ اوجده الله بان خلق ذوات ممنوعه من الخير. الذي خلق الموت والحياه، والموت ايه؟ لا انا اقصد ان هو اصله عدم الحياه، بس لانها ذات كان فيها حياه ثم نزع منها الحياه فحصل الموت. وان كان اصلا عدم ينفع نقول ان الموت شيء عدمي اللي هو عدم الحياه ولذلك كان لا يحتاج الى مؤثر ولا يحتاج الى فاعل. الله هو الذي يحيي ويميت. وكذلك الضر اصله عدم النفع لا شك في ذلك. ما انت لما تيجي تقول اي حاجه اصله عدم السمع وعدم البصر وعدم القدره وعدم اي ضر، هو في الحقيقه الضر المرض مثلا هو عباره عن عدم حياه خلايا من خلاياك، مش كده؟ خلاياك اللي موجوده ما بتؤديش وظيفتها كما ينبغي، نزع منها اداء الوظيفه، يبقى ضرر ولا مش ضرر؟ لا، حاجه عجيبه والله العظيم. لكن المشكله اي حد يخش في علم الكلام لازم يقع في المصيبه دي اذا لم يكن يعني متمسكا بظواهر النصوص. نعم، فالهمها فجورها، جاب الاول الهام الفجور وتقواها، الهم هذه النفوس فجورها، سماه الهام فجور. ازاي نقول ان الامر ده ليس له فاعل؟ الله الذي فعل سبحانه وتعالى الهم هذه فجورها، خلق فيها. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمية، كل الأدلة اللي انت جبتها في خلق أفعال العباد بما فيها من الايه؟ من الشر. يبقى ازاي من هنقول ان خلق الله للشر انما هو امر عدمي؟ انه عشان كده مش محتاج الى مؤثر. كلمة فظيعة، العدم ليس شيئا يستدعي فاعلا مؤثرا فيه. لو كان من غير ذوات، لو كان من غير ذوات يبقى خلاص بنحاول، ما هو خلاص ما غير موجود، لكن خلق الذوات منزوع منها هذا، يبقى هو ده الموت، هو ده الجهل، هو ده العمى كلها، هو ده الصمم، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. انعدام العقل ده ازاي؟ وجدت ابدان وفيها مخ وفيها قلوب لكن لا يعقلون بها، فترتب على ذلك انها ايه؟ انها صماء عمياء، صم بكم عمي. يبقى من الذي اوجدهم كذلك؟ الله سبحانه وتعالى. عشان كده قضيه القضاء والقدر فيها تلازم شديد جدا بين خلق الذوات وخلق الافعال، ومستحيل انك انت تنفي خلق الافعال مع كونك تثبت ايه؟ خلق الذوات. الا لو كان الا لو اراد الا يخلقهم اصلا، لو اراد الا يوجد شر لما اوجد هذه الذوات، وهيفضل العدم في الهوى، يبقى اسمه عدم غير موجود. عدم ليس امرا وجوديا لا يحتاج الى مؤثر انه عدم، لكن الحقيقة هنا في ذوات خلقت معدومة من الخير، وهذا خلق للشر تسمية وحقيقة. يعني ان ربنا سمى نفسه سبحانه وتعالى خالق كل شيء صحيح، يشمل كل شيء ايه؟ كل خير وكل شر. والرسول صلى الله عليه وسلم تلفظ فقال نوء تؤمن بالقدر خيره وشره، ما قالش شر العباد، قال شر القدر. يعني ايه شر القدر؟ الشر المقدر. مين اللي قدره؟ الله عز وجل. ما بقى من ايمان ليه؟ ليه بقى من الايمان؟ عشان هو متعلق بتقدير الله، بصفة من صفات الله وفعل من افعال الله، او بعدة صفات من صفات الله سبحانه وتعالى. يبقى ازاي يتقال ان الشر ليس يحتاج الى مؤثر وفاعل؟ ما ما هو معناها كده يبقى لا يحتاج الى خالق. ما العدم ليس شيئا حتى يحتاج اليه الى خالق، اسمه هو كاسمه. يبقى انت بتقول ان الشر ليس مخلوقا ولا ايه؟ ما هو ما صرحش، بس بتقول حتى يستدعي فاعلا. طب ما هو اللي عندهم العدم ده يبقى مش فاعلين للشر برضه، يبقى ليسوا فاعلين. ما هو الكلام لو انت هتلتزم بذلك، العدم ليس شيئا. اللي ما عندهمش علم دول وعندهم جهل ما عملوش حاجه بقى، لانه ما عندهمش ايه؟ علم. يبقى هذا عدم، يبقى لم يفعلوا شيئا. تنفع كده؟ لم يؤثروا شيئا عشان عندهم عدم؟ لا، لان هم فعلوا اشياء من الشر بناء على عدم العلم. عشان قضيه تقول لك الذوات دي مخلوقه، خلقت غفلا، خلقت محرومه، خلقت لم يوضع فيها العلم ولم يوضع فيها العقل ولم يوضع فيها الايمان، فوجد اضداد ذلك. وليس انه اضداد ذلك عدم لا يحتاج الى فاعل، لا يحتاج الى خالق، لا، قطعا ويقينا الله الذي جعلهم. مش حاجه ما توجدتش فيهم خلاص، هما ما عملوش، ده هو عدم. صح صح فعلا، يوافق يعني شيئا من كلام القدريه. يقول بل يكفي فيه عدم مشيئه ضده، بس هو ربنا الذي شاء ان يكفروا. من يشاء الله يضلل، مش لم يشاء ان يهديه فقط. شوف الكلام بيقول ايه، يكفي فيه عدم مشيئه ضده، عدم مشيئه الهدايه. ربنا ما قالش لم يشاء ان لا يهديهم، لم يشاء ان يهديهم، بل قال ايه، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ايه الكلام العجيب ده؟ لا لفظا ولا حقيقه، كلام فاسد. ايه انت تقول عبد القيم كده؟ يا الله، احنا الكتاب والسنه احنا عندنا نصوص هنعمل فيها ايه؟ انا عندي فين من الكتاب والسنه ان العدم ليس شيئا حتى يستدعي فاعلا مؤثرا فيه، يقصد بذلك انعدام العلم والجهل الذي عليه الكفار. منين؟ انه يكفي فيه عدم مشيئه ضده، وعندي النص على مشيئه الله في هذا الضد، مش عدم مشيئه الخير فقط. بل شاء عز وجل ان يوجد الكفار الاشرار المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. يقول وعدم السبب بل يكفي فيه عدم مشيئة ضده، لا غلط. وعدم السبب الموجب لضده، والعدم المحض لا يضاف إلى الله، فإنه شر والشر ليس إليه. لا يضاف إلى الله صفة، لا يضاف إلى الله فعلا، لا يضاف إلى الله اسما، لكن لا يضاف الى الله خلقا. هترجع تقول ايه ازاي؟ هقول لك ده عدم. لا، ذات موصوفه بعدم ذلك فيها صارت شرا. يقول فاذا انتفى هذا العلم الجازم عن العبد ونفسه، ونفسه بطبعها متحركه مريده. يعني ايه بطبعها بقى؟ امسك انت الحته دي، ربنا الذي جعلها كذلك مريده، هتريد الايه؟ الشر. يقول وذلك من لوازم نشأتها، ربنا اللي خلقها كده، عشان كده هو ده الجواب عليه. الكلمة اللي قالها في الآخر ده الجواب على إن فاعل، أن الله خلق نفسا متحركة مريدة، ماشي، ولم يعطيها إيه؟ العلم والإيمان، ولم يزين ذلك فيها، فصارت تريد الإيه؟ الشر. يبقى خلق الله لها على ذلك خلق لأفعالها. العجيب ان ابن القيم عقد بابا كاملا في مشيئة الله وفي خلق افعال العباد، مش كده؟ والجعل، وجاب الادلة كلها في جعل الجعل اللي كتير جدا منه في جعل الكفار كفار، مش كده؟ شيخ الفتور اللي هو عقدها دي تتردش على الكلام ده؟ هي ترد فعلا، ما احنا جبنا الكلام ده منه هو، بس هو في الحقيقة المسألة دي خانه التعبير فيه، بل اذل فعلا. يقول فإذا انتفى هذا العلم الجازم عن العبد ونفسه بطبعها متحركة مريدة، وذلك من لوازم نشأته، تحركت بمقتضى الطبع والشهوة، وغلب ذلك فيها على داعي العلم والمعرفة، فوقعت في أسباب الشر ولابد. ها؟ يعني كده الكلام ده يطلع منه ان الشر ليس مخلوقا. يا خبر ابيض، غفر الله لابن القيم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.